فدرسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أحاديث في باب الوضوء وما يتعلق به أو كتاب الوضوء. وقد رأينا أو انتهينا في اللقاء السابق من بعض نواقض الوضوء وما ورد فيها، والآن سنبدأ بما ذكره فيما يتعلق ببعض هذه النواقض، ومنها ما سيأتي في هذا الباب والذي يليه إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الوضوء من لمس القبل. عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. من موجبات الوضوء ومن نواقضه إذا كان متوضئا فحصل منه شيء أو حصل هذا فيجب عليه أن يعيد وضوءه، مس القبل أو مس الفرج قبلا أو دبرا، يذكره الفقهاء ويجعلونه نافضا من نواقض الوضوء، يجب على من حصل منه ذلك أن يعيد وضوءه، يستأنف وضوءه. هذا الحكم أخذ من روايات وردت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بالقبل ومنها ما يتعلق بغيره أو يقاس عليه غيره كما سنرى. ففي هذا الباب باب الوضوء من مس القبل، وذكر حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. حديث صحيح، صحيح يحتج به لأنه رواه الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي وقال الإمام البخاري فيه هو أصح شيء في هذا الباب. في رواية أخرى للإمام أحمد للنسائي عن بسرة أيضا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه، يعني من مس نفسه أو مس لغيره، ولو كان قال أهل العلم ولو كان صغيرا. فالحديث كما قلنا صحيح، أخرجه من سمعتم الأئمة الأربعة أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي، وزاد الشيخ الشوكاني في بيان من أخرجه قال: أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود. قال أبو داود فيه: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح، يسأله حديث بسرة هذا يعني الذي فيه أن من مس ذكره ليتوضأ، يسأل الإمام أحمد، أبو داود صاحب السنن، فيسأل الإمام أحمد هل حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل صحيح. إذن الإمام أحمد أيضا صح، بل هو صحيح، وصححه الدارقطني ويحيى بن معين كما حكاه عنه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي تلميذ مسلم والبيهقي وعدد ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. إذن فالحديث صحيح يحتج به. وثم قال بالإضافة إلى حديث بسرة في الباب، بسرة صحابية رضي الله عنها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الباب في هذا الباب عن الصحابة عن جابر وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي ابن طلق الحنفي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس. هؤلاء كلهم من الصحابة ورد عنهم روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنقض الوضوء من مس الفرج. قال: فأما حديث جابر فعند الترمذي إلى آخره، وذكر طرق هذه الأحاديث. فالحديث برواياته يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء. هذا نص الحديث، من مس ذكره فليتوضأ. وقد ذهب إلى ذلك عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص من الصحابة رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أن لمس الذكر يوجب الوضوء. وذهب كذلك عطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد ابن جبر وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار. والمناسبة سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة الذين قلنا من بحث عنهم، أحد فقهاء المدينة السبعة، سليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، فهذا واحد من الفقهاء السبعة. فأين هم الستة؟ من يعلم؟ من يعرف؟ وين الشيخ محي؟ ما سيراجعها؟ ما راجعها؟ هيا قيد عندك واحفظ هذا. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة، فخذهم سليمان، فخذهم عبيد الله، عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم السبعة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عروة ابن الزبير، عبيد الله عروة قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القاسم ابن محمد، سعيد، سعيد من سعيد؟ ابن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي، سعيد أبو بكر ابن هشام ابن المغيرة، أبو بكر ابن هشام المخزومي أيضا، أبو بكر سليمان، هذا سليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين، وخارجة يعني خارجة ابن زيد، خارجة ابن زيد رضي الله عنه رحمه الله جميعا. فهذا من هؤلاء الفقهاء، سليمان بن يسار من يعني من التابعين، والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور وغير هؤلاء. إذن هؤلاء ذهبوا جميعا إلى أن لمس الذكر ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث الباب، حجتهم على ذلك حديث الباب وهو صريح في ذلك، من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك مس فرج المرأة بحديث أم حبيبة الآتي، حديث أم حبيبة تقول من مس فرجه فليتوضأ، فهو يشمل الفرج المراد به يعني مخرج البول أو غيره، ويشمل الذكر والأنثى، يشمل مال الذكر ومال الأنثى. نعم. قال وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي سيذكره المصنف، حديث عبد الله بن عمر سيأتينا ذكره، وهو حديث عمرو بن عبد الله بن عمر، قال سيذكره المصنف ولا بد أنه سيأتي ذكره. وذكره الشيخ هنا من أنه يوجب الوضوء من مس الذكر، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال بل هو حديث عبد الله بن عمر، لما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فإذا هو حديث عبد الله بن عمرو وليس عبد الله بن عمر. نعم. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وذهب علي رضي الله عنه وابن ابن مسعود، نعم هذا هو المذهب الثاني في المسألة، وعمار بن ياسر والحسن البصري وربيعة والحسن عمار بن ياسر، هؤلاء من الصحابة، علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمار بن ياسر، ومن التابعين الحسن البصري وربيعة، وكذلك ذهب العترة كما يروي الشوكاني يذكر، والثوري من الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم، إلى أنه غير ناقض، إلى أن مس الفرج غير ناقض للوضوء. طيب الأولون عرفنا دليلهم قال الحديث الصريح هذا من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ صريح في أنه يوجب الوضوء، لكن هؤلاء الصحابة والتابعين والفقهاء الذين قالوا بأنه لا ينقض ما دليلهم على ذلك وما جوابهم على هذا الحديث؟ قال وقد ذكر الحازمي في الاعتبار في كتاب له اسمه الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين ولم نذكرهم هنا، الشيخ الشوكاني يقول بكثرتهم لم نذكرهم يعني بكثرتهم، فيرجع إلى ذلك في كتاب الاعتبار. احتج هؤلاء الذين يقولون بأنه ليس بناقض للوضوء بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة عن أبي داود عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ لفظ الحديث هذا يعني الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة أو بضعة منك، يعني إنما هو جزء من جسمك مثل يديك ورجلك وكتفك وكذا، فإذا مسست شيئا من جسمك هل يجب عليك وضوء؟ لا، هذا معناه. قال إنما هو بضعة منك، وصححه عمرو بن علي اللاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة، أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن مديني حديث بسرة مع أنه صحيح من حيث طرقه طريقه صححه الترمذي، لكن بعض القائلين بأن بخلاف مدلوله يقول حديث طلق بن علي أقوى منه. لماذا؟ من مما يقوون به حديث طلق على حديث بسرة يقولون أن بسرة امرأة وليس من شأنها يعني أو في الغالب أن يعني موضوع هذا الحديث، في حين أن طلق بن علي أقرب إلى رواية مثل هذا الحديث. هذه بعض الترجيحات، ولكنه ترجيح ليس بالقوي، لأن الصحابي إذا سمع حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان فيما يخصه أو يخص غيره أو يخص الرجال أو يخص النساء وسواء كان رجلا أو امرأة، فالعبرة بما سمعه أو رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الطحاوي عن حديث طلق بن علي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة فإنه يقول مضطرب، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم. وأجيب عن هذا الحديث، هذا حديث حديث طلق بن علي مفاده أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، وحديث بسرة يوجبه، فتعارض، فلا بد من أحد شيئين، إما الجمع بين الحديثين وإما ترجيح بينهما. القائلون بالوجوب بوجوب الوضوء من مس الذكر يرجحون حديث بسرة ويجيبون عن حديث طلق بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبري وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغير ذلك. نعم، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك، يعني بينوا أنه منسوخ. يقول البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، هذا أحد يعني مسببات ترجيح بسرة حديث بسرة على حديث طلق. يقول السند الذي روي به حديث طلق بن علي رواته كلهم لم يحتج أحد من أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم بواحد منهم، في حين أن حديث بسرة سنده قد احتج به، يعني ما ورد فيه احتج به الشيخان، وهذا يعتبرونه احد المرجحات وفيه نظر حقيقة. يقول بأن حديث طلق نعم وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته، وقد أيدت دعوى النسخ بتأويد بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، وهذه أيضا إحدى المرجحات للنسخ. يقولون على فرض صحة حديث بسرة حديث طلق فإن حديث بسرة أرجح منه بل ناسخ له، لأن بسرة رضي الله عنها متأخرة الإسلام ونعم عن وتقدم إسلام طلق، وإسلام طلق قد أسلم قبلها، ولكن هذا أيضا تقدم إسلام الصحابي لا بد أن ننبه إليها، ما لم يتأكد من أن الصحابي روى الواقع وبين تاريخه أو ذكر تاريخه ورودها لا يلجأ إلى النسخ بمجرد تقدم إسلام الصحابي. نعم هو إشارة إلى تقدم إسلام الصحابي عن نزول آية مثلا، عن نزول آية أو صدور حديث. يعني مثلا حديث روي في مثلا في قبل أو بعد، يعني قبل وقعة بدر أو قبل وقعة خيبر، وحديث رواه من أسلم بعد خيبر وهو معارض له، هنا نقول إن الحديث المتأخر ناسخ. لكن مجرد تقدم إسلام الصحابي وتأخر الآخر من غير أن يعرف الواقع متى كانت، قد يكون هذا الصحابي المتقدم الإسلام روى الحديث بعد إسلام ذلك الذي تأخر إسلامه. فهي يعني وجه في الترجيح لكنه وجه ليس بالقول. قال وأيد حديث بسرى بأن حديث طلق موافق، لا الأولى، وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرى وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، وهذا صحيح ليس دليلا قويا. نعم هو قرينة قد يؤخذ به إذا وجدت أدلة أو قرائن أخرى، وأما مجرده فلا يكفي، لأنه كما قلنا قد يروي الصحابي متقدم الإسلام حديثا متأخرا عن ذلك الذي روى وكان متأخر الإسلام. قال وأويد حديث بسرى أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بسرى ناقل عنه فيصار إليه. هذه إحدى المرجحات نقولها لكم يعني إخوان أبناء الطلبة في مسائل الترجيح، مسائل الترجيح بين الحديثين المتعارضين. الآن الحديثان متعارضان من دلالتهم، حديث يقول من مس ذكره فليتوقف، وآخر يقول الحديث الآخر يقول إنما هو بضعة منك مثل يدك ورجلك وخد منك وكذا، يعني لا يوجب الوضوء، متعارضان، وكلاهما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم الشرعي لا يمكن أن يأتي متعارضا على الحقيقة، قد يحصل التعارض في ذهن المجتهد، قد يحصل التعارض بسبب اختلاف الرواة، يعني يكون أحد الحديثين راجحا والآخر مرجوح، فإذا فالحقيقة الحكم للراجح، أو أحد الحديثين أو الدليلين ناسخا والآخر منسوخ، فالحكم للدليل الناسخ، فلا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية، وإنما التعارض قد يكون بسبب ما يعرض للمجتهدين من عوارض للأدلة، فإذا محصت وقورن بينها وجمع بينها يعرف الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد، عندئذ يستخرج الحكم الواحد الذي هو المقرر شرعا. فهنا هذا التعارض لا بد من مخرج منه. الآن الشيخ يذكر مخرج في الترجيح ويذكر قوم الذين قالوا إن مس الفرج ينقض الوضوء، فيؤيدون دليلهم وهو حديث بسرى ببيان قرائن وأدلة تقوي هذا الحديث، تقوي هذا الحديث وتضعف الاستدلال بالحديث الثاني، حتى يكون في الحقيقة الدليل الثابت هو حديث بسرى هكذا. فيقولون مثلا يعني إضافة إلى ما ذكر، حديث طلق ابن علي الذي يقول إنما هو بضعة منك موافق لما كان عليه الأمر من قبل، يعني لما كان عليه الحال حال الإنسان أنه ليس هناك شيء ناقض الوضوء، نقض الوضوء الحكم بأنه ناقض الوضوء، يعني مس الفرج أو خروج القيء أو كذا إلى، من الذي قال الشرع؟ والأصل قبل ذلك لا يعرف، لا يقدر يعني إن هذا يعني ينقض يوجب الوضوء أو لا يوجبه، فيحتاج إلى دليل شرعي. فإذا جاء الدليل موافق لما كان عليه الأمر، وجاء الدليل المعارض له مخالف لما كان عليه الأمر والحال، ولم واحتمل النسخ، فالحديث المخالف الناقل عن ما عليه الأمر هو المعتبر، لأنه هو يعني الأصل فيه، لأن ذاك ما باني على الجزم، على عدم الدليل، على عدم الحكم، وهذا جاء ليس البراءة، إيه هي البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، وهذا الحديث الثاني الموجب زاد شيئا، زاد شيئا جديدا شرعا، إذن فالعبرة به. فحديث بصرة يقول من مس ذكره فليتوضا، قبل ذلك لا، ليس لذلك حكم، يعني لا يقال أو لا يعرف أن مس الفرج يوجب الوضوء. جاء حديث طلق بن علي ليؤكد هذا المعنى الأول، وجاء حديث بصرة ليفيد معنى جديدا، وبما أن فيه معنى جديد إذن فيؤخذ به. قال وحديث بصرة ناقل عنه فيصار إليه. ثم من أوجه ترجيح بصرة وبأنه أرجح، أرجح لماذا؟ قال لكثرة طرقه وصحتها، طرق حديث بصرة كثيرة، ولهذا يعني كما رأينا الشيخ الشوكاني رحمه الله ذكر أكثر من 10 من الصحابة رووا هذا الحديث بالإضافة أو معناه بالإضافة إلى بصرة وأم حبيبة وغيرهما. ثم يقول بالإضافة بأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرة حدثت به في دار الهجرة والأنصار يومئذ متوافرون، أيضا متوافرون يعني موجودون، ولما حدثت به لم ينكر عليها الصحابة. وهذا أيضا فيه رد على من يقول إن امرأة روت من مس ذكره فليتوضأ، وهذا من شأن الرجال أن يذكروه، فقال روته في المدينة في دار الهجرة والصحابة متوافرون يومئذ ولم ينكر عليها أحد، فعدم إنكارهم لها إقرار لأنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبأنه أرجح لكثرة طرقه وكثرة من صححهم الأمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار هي المدينة وهم متوافرون، وأيضا قد روي عن طلق ابن عدي نفسه أنه روى من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه الطبراني وصححه. إذن أيضا حديث طلق الذي يقول فيه إنما هو بضعة منك قد روي عن طلق النفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس يعني فرجه فليتوضأ، فله رواية توافق حديث بصرة، إذن فيكون هذا دليل مرجح للرواية الأولى. قال فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بصرة، يعني فيكون ناسخا لما سمعه من قبل. تسأل لحظة. وقال أبو حاتم أبو زرعة قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة، هذا أيضا قيس بن طلق يرويه عن أبيه طلق بن علي، فيقول قيس هذا طبعا ليس صحابي، وقيس عن أبيه فيضعفونه. فإذا يظهر من هنا من هذا الكلام أن حديث بصرة أرجح لهذه المرجحات الخمسة التي ذكرها. نعم سيأتي الكلام على أنه يعني من الناس من يحاول الجمع، لكن نسمع ما يقوله الشيخ ثم ندخل ذلك. نعم. قال فالظاهر الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه الأولون لأنه ناقض. قال فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، أخرجه الدارقطني، وهو دعاء بالشر يعني الدعاء بالويل لا يكون إلا على ترك واجب. والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأن الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها. نعم. قال الشيخ وقد الشيخ شوكان يقول وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، ويدل له حديث أبي هريرة وسيأتي أنه لا دليل. نعم قد يدل له حديث أبي هريرة هذا الذي يقول فيه أبو هريرة من أفضى، نعم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، ذكر القيد ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد وقد صححه بعض أهل العلم. فإذا فالقائلون بنقض الوضوء يشترطون إيش؟ أن لا يكون هناك حائل، لا يكون هناك حائل. نعم. ويقول الشيخ وسيأتي أنه لا دليل لما اشترط أن يكون المس بباطن الكف، هناك من ذهب إلى أنه لا يكون النقض إلا إذا كان بباطن الكف، أما بظاهرها أو بأي كذا أو بأي شو اسمه. أولا طبعا هو يعني الجمهور بل القائلون بالنقض يقولون إذا مسه، إذا كان المس بيده أما بأي شيء من جسمه أفلا، لأن الحديث وردت في اليد. والشافعي رحمه الله تعالى في الرواية المشهورة عنه يشترط أن يكون المس بباطن الكف أما بظاهرها فلا. والجميع ممن يوجبون الوضوء بمس الفرج باليد أن يشترطون فيها أن لا يكون هناك حائل، أن يكون هناك حائل. أما إذا كان المس بالأظفار يقولون أطراف اليد وكانت من اليد فلا أيضا اتفاقا، لأن الظفر ليس يعني فيه الحياة الطبيعية. نعم. وعن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. نعم، هذا الحديث كما سمعتم صريح في أن مس الفرج عموما سواء كان الذكر أو القبل من المرأة أو الدبر من الرجل والمرأة، يعني الفرج، لأن الفرج معناه ما يخرج منه من جوف الإنسان من قبل أو دبر، فليتوضأ، فيشمل الذكر وغيره. وفيه دلالة صريحة على وجوب الوضوء من ذلك، والحديث صحيح يحتج به. ولهذا ذكر الشيخ الشوكاني إضافة إلى تصحيح الإمام أحمد وأبو زرعة وأبي زرعة قال ابن سكن لا أعلم له إلا، ثم قال ولفظ من، لأنه قال من مس يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرد يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال يقول، وهو مالك وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة إذا مست، بل إذا نعم إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وفيه وهذا حديث فيه ضعف، لكن حديث أم حبيبة يشمل الذكر والأنثى فيحتج به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. نعم، حديث أبو هريرة مثل حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، لكن فيه زيادة قيد وهو ليس دونه سترة، إذن فجاء الشرط من هذا الحديث. قال وفيه زيادة أخرى أنه نص في الوجوب، حديث بصرة قال من مس ذكره فليتوضأ، يحتمل الندب ويحتمل الوجوب، لكن هذا قال فقد وجب عليه الوضوء. ففي حديث أبي هريرة زيادتان أو إفادتان فائدتان، إحداهما أنه إذا كان بدون حائل، والثانية أنه يجب الوضوء وليس مجرد احتمال، لأنه قوله فليتوضأ في حديث بصرة يحتمل أن يكون الأمر للندب، لكن هنا صريح ولا احتمال فيه إلا للوجوب. فالحديث يقول الشيخ رواه ابن حبان في صحيحه وقال حديث صحيح سنده عدول ثقات نقلته وصححه الحاكم أيضا وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير، وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب، ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك. قال النسائي هنا يعني في رواية الدارقطني والبزار يقول من طريق يزيد بن عبد الملك، قال النسائي متروك وضعفه وغيره، لكن الروايات الأخرى التي ليست فيها من هذا الطريق صحيحة، ليس فيها يعني يزيد بن عبد الملك. ثم دلالة الحديث كما ذكر الشيخ أنه يدل على وجوب الوضوء، وهو يرد على مذهب من قال بالندب، لعلك تريد يوم قلت أنه يمكن الجمع بينهما أنه بالندب، ها أنت؟ لا، يعني الحديث يدل على وجوب الوضوء، أنه قال من أفضى بيده إلى ذكره فليس دونه ستر فقد وجب. نعم، فينفي الندب بل يوجب الوضوء، ويدل على اشتراط عدم الحائل باليد بين اليد والفرج، يعني وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. هذه كلمة الإفضاء أيضا